الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه الآيات تتحدث عن حكم القتل، قتل الإنسان عموما سواء كان مسلما أو غير مسلم، عمدا أو غير عمد. كل هذه الأحكام في هذه الآيات. يقول الله تعالى: ما كان لمؤمن أو ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. هذه الصيغة ما كان لمؤمن، ما كان لك أن تفعل كذا، يسميها علماء اللغة صيغة امتناع، يعني يمتنع في الواقع وفي الحال، ويستحيل أن يصدر هذا من مؤمن أن يقتل مؤمنا. إذا المؤمن يعني يعظم حرمة الله سبحانه وتعالى، ويعظم أن يقتل مسلما ينطق الشهادتين. ولذلك ما قال الله تعالى: لا تقتلوا المؤمنين، لا، قال: ما كان، استحيل هذا، لا يمكن أن يكون هذا الفعل. فالله تعالى ينفي أصلا أن يمكن يكون خاطر حتى، أو وهذا يدلك على عظيم وخطورة القتل، أن الله تعالى جعله منفيا، وأنه مناقض للإيمان. فالمؤمنين لا يفعلون ذلك أبدا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ ممكن، يعني لو قتل الإنسان خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن كفارة القتل الخطأ، وهذا يدلك يا أخواني على عظيم جرم القتل. كل الإسلام إذا إنسان فعل شيئا خطأ مرفوع عنه الإثم، مرفوع عنه الحرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والنوم. هذه الأشياء مرفوع عنها الإنسان. لو إنسان حتى أكل أو شرب وهو مخطئ ناسيا، ما عليه شيء، معذور عند الله، وصومه صحيح ويكمل. إلا القتل، القتل مع أنه مخطئ إلا أنه يجب عليه كفارة. وهذا من نوادر الأحكام الشرعية في القرآن، أن يكون مخطئ ومع هذا عليه كفارة. وهذا لأن حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، فليس الأمر الهين. طيب، حتى الكفارة ليست كفارة عادية. أول شيء تحرير الرقبة، يعني تحرير عبد لو كان عنده عبد. ودية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله. دية تحدث عن 100 ناقة أو ما يعادلها الآن من الأموال. وسيأتي بعد قليل، من لم يجد التحرير رقبة يصوم شهرين متتابعين، وهذه يعني كفارة غليظة جدا مع أنه مخطئ. فما بالكم لو كان عنده، كيف يكون جرمه وإثمه؟ طيب، فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يتنازلوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني عدو لكم يعني غير مؤمن، لكن بينكم وبينهم حرب، صارت تحصل أحيانا حروب بين المسلمين، فيقتل مؤمنا، قال: إلا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن، يعني تسقط الدية لكن يبقى الكفارة تحرير رقبة أو صيام شهرين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، مثل أهل الكتاب أو يعني بيننا وبينهم عهد، وأيضا حصل قتل خطأ، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد الرقبة المؤمنة العبد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. يعني لو صام 59 يوم و60 أفطرة يبدأ من جديد، يعيد من جديد، لازم متتاليا، ما يقطعها إلا ما يقطع الفريضة. يعني لو كان مريض أو كذا فممكن هذا يفطر يعني. وكان الله عليما حكيما. هذه أحكام الخطأ. طيب، لو قتله متعمدا إيش جزاء؟ قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم واحد خالدا فيها. وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه أربعة، وعد له عذابا عظيما خمسة. يا لطيف، شيء يخلع القلب، يعني الذي يقتل مؤمنا متعمدا تتجمع عليه كل هذه العقوبات، الغضب واللعنة جهنم والخلود فيها والعذاب العظيم، يعني شيء أعوذ بالله. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه: إن من ورطة الورطات التي لا منجا لمن ألقى نفسه فيها قتل النفس المسلمة عمدا. ورطة الورطات الذي يدخل في هذه الورطة أن يقتل مؤمنا متعمدا، لأنه أدخل نفسه في شيء الله أعلم يقبل الله منه ولا. مذهب ابن عباس يا إخواني، مذهب ابن عباس أن توبة القاتل لا تقبل، حتى لو تاب ما تقبل توبة من شدة هذا الذنب العظيم المخيف. وإن كان راجح أنها تقبل، لكن يدلك هذا الخلاف أن الوضع خطير وأن الوضع استثنائي. على الأصل الإنسان إذا تاب يتوب الله عليه، لكن لما قضى هذا يعني الجزاء لمن فعل القتل عمدا حقيقة، يعني رأوا شيئا مخيفا وأمرا عظيما. ولذلك جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري أن رجلا سأل ابن عباس: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا ليس له توبة. وهذا يدل على عظيم وخطورة القتل. القتل أيضا من خطورته أنه لو تمالأ عليه، يعني اجتمع عليه أربعة خمسة ستة وللقتل، فإنهم يقتلون به كلهم، يعني ليس واحد بواحد، لا، مدام كلهم تمالؤوا وكلهم اتفقوا فإنهم يقتلون به. وهذا يدل أيضا على عظيم حرمة المؤمن. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. طبعا اختلف العلماء، لو تاب الإنسان قتل عمدا ثم بعد ذلك تاب، طبعا تعرفون الشرع الآن فيه القصاص. طيب لو عفى أهل الدم أو ولي الدم فيرجع إلى مرة أخرى إلى تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعني إذا كانت الدية واجبة على القاتل خطأ فالقاتل عمدا من باب أولى، إذا كان الصيام عليه شهرين فهذا عليهم باب أولى. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. جاء في أسباب النزول أن سرية من سرايا المسلمين كانت في الطريق، فقال رجل عنده غنيمة صغيرة يعني قليل، قال لهم: عليكم السلام، يعني هو ابتدأهم برد السلام وليس بابتدائه، فقالوا: عليكم السلام. كان تعرفون الإسلام في بدايته، ويعني مثل هذا الخطأ وارد يعني. فقال بعضهم إنه كافر ولكن يريد أن يظهر أنه مسلم حتى يمتنع منا، فاستعجل بعض المسلمين فقتلهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، وأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أنتم الآن تريدون الجهاد في سبيل الله، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأنه أخطأ في إلقاء السلام. ثم عاتبهم على إرادتي، لأنه لما قتلوه أخذوا هذه الغنيمة، أخذوها غنائم. قال: فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا لأجل هذه. حتى ابن عباس يقول: تبتغون عرض الحياة الدنيا، الغنيمة، هذه الغنيمة الصغيرة التي كانت لذلك الراعي، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ثم ذكرهم بحالهم قبل، قال: كذلكم كنتم من قبل، أنتم قبل هذا كنتم مثله قريبا، يعني كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني بالإسلام، فتبينوا ولا تستعجلوا مرة أخرى، إن الله كان بما تعملون بصيرا. يعني الشيخ السعدي ذكر تفصيلا طويلا جميلا صراحة في معنى وكان الله عليما حكيما بعد دية القتل، قال أي كامل العلم كامل الحكمة لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت كان في أي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة، ومن علمه وحكمته أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه. يعني كلام جميل صراحة، ومن حكمته أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعا. يعني يقصد أن بعض الناس لابد أن تضع لها احترازات أكبر لأن الإثم أخطر، فحتى الخطأ ملام فيه وحتى الخطأ يعني عليه فيه كفارة. ثم ذكر يعني أوجه كثيرة من حكمة الله سبحانه وتعالى حقيقة أنها يعني رائعة تستحق أن يقرأ. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.